ده مره الكلب بتاع ام كلثوم عض واحد في الزمالك عض وعره خبره، راح الراجل اشتكى الست، النيابه حفظت الشكوى وقالت ان السيده ام كلثوم تعتبر ثروه قوميه لا تعوض، فلا يجوز ان نوجه اليها اللوم ولا العتاب. انما ده راجل معذور، قال ما دام كلب الست تبقى حصلت البركه. الله يبارك. من اللي صايم؟ سبحان الله. امال ايه؟ امال ايه؟ مش كلب الست اللي عضك؟ خلاص. ده حاجة عظيمة. ده يعتبر انسان شرف. ده نشان، ده دكتوراه يا ابني. ها؟ مش سنانه الحمد لله. غير الداوي. خلاص يا اخي. انا سمعت شقيس بتاع زمان لما يقول امر على الديار ديار ليلى. اقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالكلب وفيه ريحه من ريحه السد. وكل في حبك يهون. حفظت الدعوه وانتهت وانتهت. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. وبين ما يقال من الخلاعة امتى الحب وامتى عمري، لا شك ان هناك فرق بين حي على الصلاة وبين ما يذاع على اسماعنا صباح مساء من الكلمات التي يهتز لها عرش الرحمن غضبا. خذني لحلالك، خذني بعيد بعيد وحدينا، بعيد بعيد وحدينا. والنبي يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ثم يسأل المؤلف، مؤلف الاغاني المضلل المضلل، ما معنى بعيد بعيد وحدينا؟ فيقول انني اقصد بذلك حب الله. قلت في نفسي، الم تقل في نفس الاغنية هات عينيك ترتاح في دنيتهم عيني، هل ايديك ترتاح في لمستهم ايدي، هل ستلمس يد الله، هل ستنظر بعينيك لتتغزل في عين الواحد القهار؟ اسألوا الذين يحلون الغناء على صفحات الجرائم، اسألوهم سؤالا واحدا، ما حكم المرأة اذا وقفت تؤذن الاذان الشرعي؟ اذا كان الله حرم عليها ان ترفع صوتها بالاذان، فكيف تبيحون لها ان تقول كلاما يهتز له عرش الرحمن؟ وبين من؟ بين السكارى، بين السكارى وبين المخمورين وبين العازفين، بين العازفين في جلسات السك. اتقوا الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا ثمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان.